والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. قالون واندرج معه من اندرج، صم وبكم في الظلمات في الظلمات. الأزرق على الوجه السابق بأوجه العارض. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. خلف عن حمزة بترك الغنة. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات في الظلمات. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قالون واندرج معه من اندرج، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. رويس بقراءة صراط بالسين. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. الأصفهاني بإبدال الهمز واندرج معه أبو جعفر. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. البزي بصلة هاء الضمير. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قنبل على الوجه السابق بقراءة صراط بالسين. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. خلف عن حمزة بترك الغنة والإشمام. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. من يشأ الله في حالة الوقف عليها لنا الإبدال للأصبهاني وأبو جعفر. أما عند وصل يشأ بلفظ الجلالة فيحرك الساكن بالكسر لالتقاء الساكنين. قال في تنقيح فتح الكريم: وللأصبهاني مع أبي جعفر يشأ عليه فقف قبل الجلالة مبدلا.